وازاي اعيش وحدي واشرب مرار الكاس. سلمتك وقلبي ولعت في النار ولا تطفيه النار فاكر يكون جنبي فاكر فاكر فاكر يكون جنبي فاكر يكون جنبي فاكر فاكر فاكر يكون جنبي ناس تكفي من الأطرار سلمت قلبي ولعت في النار سلمت قلبي ولعت في النار فاكر يكون جنبي فاكر فاكر فاكر يكون جنبي ناس تكتم الأسرار الطريق وعد الصفا تتبسموني وتطلبوا في الخفا غزي الزمان بيا الطريق وعد الصفا تتبسموني وتطلبوا في الخفا غزي الزمان بيا الطريق وقت الصفا تتبسموني وتطلبوا في الخفا غزي الزمان بيا وانا اللي من شهري دوي قلوب الناس وازاي اعيش وحدي واشرب مرار الجاي واشرب مراعي الكاس وانا اللي من شهدي شربت كاس الألم من صفوة الخلان شربت كاس الألم من صفوة الخلان وإيه يفيد الندم والفكر والأحزان شربت كاس الألم أنا وقلبي سوا نفرح ونتهنى ونغني لحن الهوى والناس بعيد عنا. أنا وقلبي سوا Thank you.